السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد خيري وده برنامج الراوي. معدنا مع مجموعة قصصية حقيقية بعتوها حضرتكم، يلا بينا نبدأ. الحكاية بدأت من 60 سنة مع أبو جدتي أم أمي. كان عنده كتب لتحضير وصار في الجن، كتب قديمة جدا وورقها أصفر. كان معروف في المنطقة أنه بيعالج أكبر الحالات الصعبة من المس والتلبس والحاجات اللي زي دي، بس ما كانش بياخد فلوس. والغلطة اللي كان بيعملها انه بعد ما بيعالج ما بيربطش الجن ده او بياخد عليه عهد انه ما يرجعش، كان بيسيبه حر. طبعا زمان كانت السكان قليلين جدا، فما كانش فيه نور، وايام حرب الانجليز ما كانش فيه العمار اللي زي دلوقتي. كان طول الوقت تقريبا بيقعدوا على اللمبة الجاز. مرت السنين وجدي اتجوز جدتي ام امي في نفس بيت ابوها، ودي كانت طبيعة الحال في بيوت العيلة. هما كانوا في القاهرة وتحديدا عند القلعة. المهم جدتي خلفت 11 أخ وأخت، ومنهم ماما، وكان ترتيبها التاسع ما بينهم، وكانت خالتي الكبيرة ترتيبها الرابع. ابتدى يحصل معاها حاجات غريبة جدا، زي مثلا إنها تتكلم لغات أول مرة نسمعها وتقول على الحاجات قبل ما تحصل. فمرة سافرت المصيف وكانت سايبة المية مقطوعة والأطباق والبراميل فاضية، ومشيت أسبوع. لما رجعت لقيت كل حاجة اتملت على حدها. وفي مرة كانت نايمة صحت لقيت فلوس فضة مرصوصة على دراعها، وكانت الفلوس زي ما يكون لسه طالعة من البنك دلوقتي. ومرت الأيام، وفي مرة كانت في زيارة في بيت جدي اللي هو أبوها، وكان وقتها أمي عندها 7 سنين. وهم قاعدين اتحولت واتكلمت بأكتر من 4 أصوات لرجالة وستات وأطفال كمان، وكلام كله مش مفهوم. وكانت بتشاور على ماما. بعدها أمي جالها حالة تشنج وابتدت تتكلم بصوت طفلة. أبوها قلق جدا، وكان عندهم جار اسمه الشيخ عبد الحميد. جدي جري عليه وقال له الحقني شوف بنتي فيها إيه. الشيخ جه وفضل يقرأ على أمي ويسألها أنت مين؟ ردت قالت له أنا اسمي عطبرة وحارسها للكعبة، والمفتاح بتاعها معايا، وأنا بحبها ومش هأذيها، وهعمل لها كل اللي هي عايزاه، وهخلي بالي منها. فالشيخ قال لها طب عندك كام سنة؟ قالت له 700 سنة. قال لها وعايزة منها ايه؟ قالت له انا معاقة بدون رجل وبتسند عليها. قال لها طب هي بتحب ايه؟ قالت له المانجا. قال لها طب لو بتحبيها هاتي دلوقتي مانجا. قالت له تحت السرير هتلاقي كيس. جري جدي تحت السرير لقى كيس بني ورق من بتوع الفاكهة بتوع زمان، فيه 3 منجات كبار ولونهم أحمر. طبعا كلهم خافوا ياكلوا منه، جدي بس هو اللي دقها وقال إن طعمها حلو جدا. المهم ماما فاقت هي وخالتي، وشوية وخالتي تعبت جدا وجنبها وجعها. خدوها على مستشفى الحسين لأنها ساكنة في الدراسة. الدكاترة قالوا لازم أشعة، والدكتور كل ما ياخد صورة الأشعة وتطلع ما تصورش حاجة وتبقى فاضية، وكل ما يعيد يحصل نفس الموضوع تاني. قال لها انت لازم تروحي جامع او كنيسة، وكان هو مسيحي فدها عنوان كنيسة فرنسيس، وخدوها وراحوا هناك. وجي القسيس بعد ما قعد يتمتم بكلام وخالتي اغمى عليها، قال لي جدتي مش هقدر عليها، دي قبيلة كاملة، منهم اللي ساكن الكبد واللي ساكن المعدة، دول بينتقموا منكم لان كان حد عندكم بيأذيهم. المهم عدت السنين وجي والدي اتجوز ماما وحملت فيا من اول شهر جواز. بابا كان في الجيش وبيرجع البيت بالليل يعني زي الموظف. وانا تميت 2 شهر وابتدت الاحداث اللي بجد مرعبة. ماما كانت مجنونة نظافة على غير العادة. المهم انها في يوم ادتني دش ولبستني جلابية بيضة قطن، وكانت مسيئة الشقة كلها ونيمتني وغطتني بكوفرتا على سريرها، ورحت السوبر ماركت تشتري حاجات وسابتني لوحدي. وعلى ما رجعت بتفتح الباب مش بيتفتح، تزق فيه اتفتح حتة صغيرة يدوب دخلت وشها منها. بتبص لقيتني قاعدة ورا الباب وعيني شكلها غريب وواسعة جدا. ماما كان عندها 18 سنة وقتها وما كانتش فاهمة حاجة، فضلت تقولي وسعي شوية خلي ماما تدخل، وجت تشيلني لقيت قهوة ناشفة على دقني وهدومي. فكرت ان بابا جه وعمل قهوة او حاجة وشربني معاه، وفي ثانية من التركيز قالت ازاي نزلت من السرير وهي حتى ما بتتحركش. قامت على الأوضة جري لقيت السرير متساوي مكاني وكأني لسه نايمة، ولو كنت اتزحلقت كنت مثلا وقعت الغطا على الأرض. المهم وهي رجع الأوضة فاتت على الحمام لقيت 3 نقط دم على الباب، فقالت يمكن لما وقعت بقها تعور. خلتني وقعدت تفتش في بقي وجسمي ملقتش أي حاجة، غيرت لي هدومي وجابت مية تحطها على الدم الناشف اللي هي 3 نقط اللي على باب الحمام. الدم فرش كأنك لسه دابح خروف. أمي خافت وأخرتني وطلعت تجري حافية وخدت تاكسي على أبوها في القلعة، وجاب واحد فضل يقرأ عليا وقال لهم إني اتخدت تحت الأرض وما كانوش عاوزين يطلعوني تاني. بس عطبارة اللي كانت مع ماما اتكلمت معاهم ورجعتني تاني، وده كان أول حدث في عمري. كبرت شوية وماما خلفت أختي التانية وبعديها أخويا، وابتديت أنا أكبر وأعرف أوصف اللي أنا بشوفه. كنت بشوف في سيراميك الحمام وشوش غريبة بتضحك لي، وأشوف الجزمة اللي بحبها ماشية لوحدها وداخلة في عمود الحيطة اللي في ركن الصالة. والله العظيم ما بكدب، وكانوا بياخدوا أخويا الحمام شايلينه بس ما بتشوفهمش. وجينا في مرة كان عمري وقتها 16 سنة، كلنا كنا نايمين، صحيت على صريخ ماما بتزعق وبتقول خليهم يقوموا اللي قاعدة على الأرض دي، وسخت لي الدنيا بالدقيق. بنبص مفيش حد، مفيش أثر لدقيقة على السجادة. وفي مرة تانية صحيت من النوم على صوت الغسالة، ماما كانت حاطة الغسيل وملياها وحاطة المسحوق وكل حاجة، بس استغربت من التوقيت وإنها مخليها الغسالة جوه الحمام وهي عادة بتطلعها برا في الطرقة. لما بصيت على الغسيل ما كانتش هدومنا، وبعد ما ساعدت ماما شوية في غسل الهدوم سمعت صوت ماما بتنادي عليا من أوضة النوم. استغربت ولسه هطلع أجري على ماما لقيت الست اللي كانت واقفة على الغسالة دي في صورة أمي غرقتني بالخرطوم وشدت شعري. ساعتها جريت وأنا بترعش من الخوف والرعب، وجريت على أمي لقيتها لسه صحية من النوم وأنا كل هدومي مبلولة. ولما قامت تشوف ما لقيتش أي حاجة غير الحمام غرقان بالمية، غير إن أيام كتير بنصحى كلنا على صوت بابا بينادي بزعيق، وبعد ما بنصحى ونكلمه مثلا ونخش على أوضته نلاقي بابا فتح باب الشقة بالمفتاح وداخل. ولك أن تتخيل الصدمة أننا نكون سمعين صوته من جوه ونلاقيه بيفتح باب الشقة، ده غير إن ذهب أمي ولبسها وورق مهم كان بيختفي. وفي مرة خالي ما كانش مصدق وقال إنه هيبات عندنا علشان يشوف، وقعد يشتم فيهم، انتوا عارفين كان بيشتم في مين، ونام اليوم ده عندنا. عايز أقولك اليوم ده أطباق وحلل المطبخ كلهم اتحولوا عليه، بقوا يقعوا عليه ويضربوه وهو نايم، حتى مشي من عندنا الفجر. كلنا تعبنا نفسيا وما بقناش عارفين نعمل ايه. كنا بنشغل إذاعة القرآن الكريم على الراديو دقيقة واحدة بس ونلاقي الراديو ألف حتة على الأرض متكسر، تيجي تلمه من على الأرض تلاقي سليم على رف المكتبة، ونطبق الغسيل ونحطه في الدولاب دقيقة واحدة وتلاقي الدولاب مفتوح وكل الغسيل على الأرض. وجينا اليوم الحدث اللي فرق في حياتنا كلنا، طبعا بعد ما نهارنا وأعصابنا باظت اليوم ده. كنا شهر أمشير بالتحديد وكان يوم بارد جدا، كان عندي امتحانات آخر السنة أنا وإخواتي، وبابا كالعادة نزل قبلينا الشغل ونزلنا زي كل يوم. وبعد ما رجعنا كنت بفتح باب الشقة وكنت حاسة أن لونها أصفر زي ما يكون عدى عاصفة على شقتنا، ولقيت ماما بتنادي عليا بصوت مبحوح ويكاد يكون مش طالع أصلا بس سمعته. طلعت أجري على أوضتها لقيتها قاعدة في ركن السرير، وشها أصفر وشفايفها بيضة وإيديها ورجليها تلج، والسرير عليه كمية رملة تعبي شوال، وفي ثلاث شعرات بيض طوال جدا فوق حاجب أمي الشمال. سألت أمي إيه اللي حصل؟ قالت لي جالي اتنين طوال عراض جدا ملامحهم مش باينة، قلبوا بيا السرير وما كانش فيه تحت السرير أرض، وفضلت متشعلقة في المرتبة بضوافري لأن الأرض كانت بعيدة جدا. فضلوا يضربوني وفجأة اتفتحت طاقة مدورة في السقف بتلف فيها رملة، شالوني هما الاتنين من دراعاتي وطلعوني. يدوب عدت راسي لقيت واحد اسود شعره طويل ومتضفر قاعد على كرسي شبه العرش، وحواليه من الشمال ومن اليمين بنتين برضو سمر بس ملامحهم جميلة. فضل يكلمني وما كنتش فاهمة منه حاجة، وفجأة من كتر ما كنت بقرأ قرآن كأني داخل حرب وقعت على السرير كأني بقع من على برج. طبعا بابا رجع شافها بالشكل ده مسكتش، جاب شيخ كبير وفضل يقرأ لمدة 3 أيام، وفي آخر يوم طلب من بابا كلنا نطلع من الشقة نبات برة ونجيب له شوال دقيق أبيض ورش الدقيق كله على أرض الشقة بالكامل. ولما رجعنا تاني يوم الشيخ فتح لقى علامات رجول كتير على الدقيق وبأحجام مختلفة، وقال لبابا لازم تمشي من الشقة دي في أقرب وقت علشان كده انت مشاركهم في مكانهم. ولما سألنا صاحب العمارة عرفنا ان الشقة دي فضلت مقفولة 22 سنة كان مخليها لابنه من قبل ما يتولد. وعلى فكرة الأحداث دي حصلت في 4 شقق عزلنا منهم بسبب الأحداث المريبة، ساعات كانت مننا فينا وساعات كانت من الشقق نفسها. وكده يبقى فاضل حدث بسيط حصل معايا أنا بعد ما اتجوزت وكانت ماما توفت الله يرحمها. مش قادر أفسر اللي بيحصل معانا نهائيا. أنا اتجوزت وسافرت مع جوزي كذا دولة كان أولهم البحرين، ما كانش لسه لينا بيت فحجز في نفس الفندق اللي كان شغال فيه مدير ليلي، وكنت طول الليل نايمة لوحدي وبطبيعة شغل هو طول النهار نايم. كنت بسمع من الناس اللي شغالين إن في بنات كتير مختلفين الجنسيات بينتحروا ومش عارفين السبب، يعني واحدة رمت نفسها من الدور السابع بدون سبب، وواحدة ولعت في الأوضة اللي كانت قاعدة فيها وماتت محروقة. كنت بسمع الكلام ده وبموت من الرعب. وعدى أسبوع تمام وما كانش فيه أي حاجة بتحصل، لحد ما في يوم النور قطع في الفندق كله، وبطبيعة الحال فتحت باب الأوضة وكنت عايز أنزل، وابتدى جرس الإنذار مع ماكينات المية يشتغل. لقيت بنت بتنادي عليا بس بلغة عرفت بعدين إنها لغة مغربية، قالت لي تعالي أنا غرفتي فيها نور بسيط، تعالي اقعدي معايا لحد ما النور يجي. رحت معاها وقعدت واتكلمنا كلام تعارف عادي جدا، وعملت لي شاي مغربي، وبعد شوية النور جه ومشيت رحت لقطي. ولما جوزي طلع حكيت له اللي حصل وعمل معايا مشكلة علشان ما اختلطش مع أي حد علشان بيقولي دول بنات مش كويسين. طبعا قلت له حاضر من غير مسأل، وبقى جوزي ينزل شغله وانا افضل قاعدة لوحدي. وكانت نفس البنت بتخبط عليا يا تقعد معايا يا اما انا اروح اقعد معاها، بس كانت غريبة جدا ما كانتش بترضى تاكل او تشرب اي حاجة بقدمها لها، وكنت كل ما اروح عندها تعمل شاي مغربي، وكان نور اوضتها ضعيف جدا غير اوضتي، بس ما كنتش بفكر كتير. قعدنا شهر على نفس الحال لحد ما جوزي شاف شقة واتنقلنا من الفندق، بس قبلها خبطت على اوضتها علشان اسلم عليها ما فتحتش. وكان في حاجة غريبة جدا ان باب اوضتها كان مطرب ومش نظيف غير كل مرة. المهم ما حدش فتح ومشيت لشقتي الجديدة وفرشناها، وطبعا من التعب نمت وجوزي نزل شغله زي كل يوم. كنت بحب أبخر ونظف البيت بالليل في الفترة اللي جوزي مش موجود فيها. وعدى كام يوم وجيب الليل ولقيت الباب بيخبط، قلت يمكن جوزي، ورجعت فتحت لقيتها هي نفس البنت تاني، وكانت أول مرة تقول لي اسمها بشرة. كانت على نفس الحال لا بتاكل ولا بتشرب، بس قالت لي حاجة غريبة قوي. قالت لي الفندق اللي كنا فيه كان فيه 3 أوض بنات ماتوا فيهم وما تفتحوش من ساعة ما ماتوا، وسابتني ومشيت. وبعدها بكام يوم جالي شغل في نفس فندق جوزي وبرضه بالليل، بس أنا كنت مديرة مطعم في الفندق. فجي أوردر أكل في أوضة جنب الأوضة اللي كانت فيها بشرة. طلعت مع الويتر اللي مطلع الأكل وقلت أسلم عليها بالمرة وأقول لها أني اشتغلت في الفندق، لو احتاجت أكل أو أي حاجة تعملي تليفون. جيت بخبط على الباب لقيت الولد بيقول لي يا مس مفيش حد موجود في الأوضة دي. قلت له لأ صاحبتي كانت فيها. فقال لي الأوضة دي مقفولة من 8 سنين محدش بيسكن فيها من ساعة ما البنت اللي فيها ما ماتت، ولما كل النزلاء اشتكوا صاحب الفندق قفلها ومن ساعتها وهي مقفولة. اترعبت وأعصابي باظت وحسيت ضربات قلبي زادت واتجمدت مكاني. بعدها نزلت جاري على جوزي وقلت له، قال لي أنا عارف وقلتلك ما تفتحيش لحد وبلاش اختلاط مع حد، وعلشان كده أنا أخدتلك شقة برة. بس الكارثة طبعا إنها زارتني في الشقة كمان. قعدت نفسيتي تعبانة فترة كبيرة جدا، وصممت أسيب البحرين خالص ونشوف أي دولة تانية نقعد فيها أو نشوف أي حل، خصوصا لما جات لي مرتين تاني تخبط عليا وبرضو مرضتش أفتح. كانت تقولي أنا عارفة إنك جوه وإنتي صاحبتي أنا مش هسيبك. نزلت مصر قعدت سنة وبعدين رحت على الإمارات. حصل فيها كام حاجة كده، رحت الإمارات وقعدت شهر أو اتنين، وكانت الشقة اللي قعدنا فيها كان فيها غرفة ماستر، وكان ظهر السريري حطاه على حيطة الحمام. وابتدت الأحداث تحصل تاني. أنا شقتي كانت نظيفة جدا، بس كنت بشوف دود أبيض صغير في أرضية الحمام رغم إن الحمام نظيف وريحته ديتول والحمام التاني كذلك. كل ما كنت أخد حمام كنت بحس إن في حد معايا في الحمام، بحس بحرارة قريبة من جسمي، وكل الحاجات اللي كنت برصها ما كانتش بتبقى في مكانها. كنت بخاف أبص في المراية لأني كنت بشوف خيالات بس الملامح مش واضحة. وقتها كنت خلفت بنتي الكبيرة اللي عمرها سنتين، كانت بتشاور دايما على الحمام وكأنها بتلعب مع حد أو حد بيلغيها، وكانت بتقولي إن خالته هنا. اتصلنا بشيخ نعرفه في مصر وحكيت له كل اللي حصل، قال لي انقلي السرير وحاولي تخليه في اتجاه القبلة. ابتديت انام بس والله ما كان نوم طبيعي، كنت ببقى صحية وحاسة وشايفة. كانوا بياخدوني اطفال كتير جوه حمام قطي، بس ما كانش بيكون حمام، كنت بخش معاهم الاقي جناين كبيرة وملاهي للاطفال ونططات حجمها كبير جدا ومشايات بلاط ودكك خشب وناس قاعدة، وكنت بلعب واتنطط معاهم وكنت بجري مسافات زي ما يكون بجري من مصر لبلد تانية. وبالفعل كنت بقوم من النوم جسمي فيه علامات زرقاء كبيرة جدا، وبفضل على السرير بالتلات أيام ما بقدرش أتحرك، بكون مكسرة بمعنى الكلمة. ورحت كشفت، كنت خايفة أن العلامات الزرقاء دي تكون جلطات، بس قالوا كدمات وخبطات جامدة. الدكاترة فكروا ان جوزي بيضربني، وكان بالصدفة راجل كبير في المستشفى بس مطوع يعني، كان شيخ ودقنه بيضة وباين عليه السماحة يعني، وانا كنت بعيط وقتها. قال لي مالك؟ جوزي وقتها حكاله اللي كان بيحصل معايا وقال له هعمل لكم زيارة وخير ان شاء الله. جالنا البيت وفضل يسمع مني وسألني ايه مواصفات الاطفال اللي كنت بشوفها. وصفت له ان هم زي الافارقة بس حلوين جدا، وشعرهم طويل جدا وناعم، وربطين ربطة فوق قوي عند القورة، وما خدتش بالي من لبسهم كان عامل ازاي. الشيخ قال لي يا بنتي حمدي ربنا دول سكان الحمام، وشال المراية وعمل حاجات لدلوقتي انا مش فاهمها، عمل حاجات بالرصاص وبمية الورد والشمع، وقال لي محدش يدخل الحمام الكبير النهاردة. فعلا بعدها ما شفتش اي حاجة، بس ما بقدرش انام في قطي. كنت بنام في أوضة ولادي أكتر من سنة لدرجة أنها وصلت بيني وبين جوزي للطلاق، بس الحمد لله لما غيرت الشقة بعد انتهاء العقد بقت الأمور كويسة نوعا ما. القصة اللي بعد كده صاحبتها بتقول: مساء الخير يا أستاذ محمد، أنا في الحقيقة مش متابع حضرتك قوي، بس أنا جاي النهاردة أحكي لحضرتك قصتي. أنا بنت وعندي 19 سنة. في الحقيقة الرعب والحاجات دي كانت عادي بالنسبة لي، يعني بسمع من هنا ومش بحط في دماغي. إحنا عيلة مكونة من أم وأخت وأخ وأنا، والأب متوفي. أمي كانت متخانقة مع تيتا وخالاتي لفترة كبيرة جدا لمدة 5 سنين. كان في مشكلة ما، وبعد فترة رجعنا لهم تاني. تيتا وقتها انتقلت من بيت لبيت تاني، فروحت عند تيتا في بيتها الجديد. كان غريب ومخيف قوي، قلبي كان مقبوض قوي أول ما دخلت عندها. سلمت عليها وقعدت، ودي كانت تاني مرة أروح لها علشان أكتشف إنه محدش من خالاتي أو عيالهم بيبات عندها. تيتا كانت ست كبيرة جدا، فأنا قلت لها إزاي تيتا بيسيبوكي لوحدك، أنت مش بتقدري تقومي ومحتاجة حد معاكي. قالت لي أنا اللي مش عايزة يا بنتي. فلما قلت لها ليه اتنرفزت، وقالت لي هو كده. ساعتها قعدت معاها وبعد كده روحت وحكيت لماما. قلت لها ازاي اخواتك يسيبوا ست كبيرة كده في بيت طويل عريض لوحدها. ماما قالت لي مالكيش دعوة بيهم، احنا نعمل اللي علينا ونروح ناخد بعضنا ونبات عندها بكرة، ويعني ننضف لها الشقة وكده. في الحقيقة ماما كانت عايزة تعوض كل السنين اللي كانت فيها بعيدة عن تيتا. رحنا فعلا، والغريبة ان تيتا كانت بتقولنا لا ما تباتوش علشان خاطري، وفضلت تتحايل علينا. ماما قالت لها ابدا هنبات، يعني هنبات يا امي. قعدنا وجي الليل. شقة تيتا كانت في الدور الاخير، وفوقيها على طول كان السطح. طول ما احنا قاعدين معاها سامعين صوت جاي من فوق زي ما يكون صوت رجل حصان لما بيدب كده في الارض. امي قالت لتيتا ايه ده يا امي، هو في حد يحط حصان فوق السطح؟ ده مين ده اللي يعمل كده؟ والله العظيم كانت رجل حصان كانت رايحة جاية فوق السطح. تيتا ما فتحتش بقها ولا تكلمت. دخلت أنا وأمي نمنا في الأوضة التانية بعد ما شفنا تيتا عايزة إيه وعملناه لها. حلمت إني قاعدة مع تيتا، وبعد كده قمت طلعت فوق السطح، وتيتا بتقولي ما تطلعيش، وأنا أقول لها لأ هطلع. كنت بقول لها في ريحة وحشة جدا، أنا هطلع أشوف دي إيه. طلعت ولقيت دم وريحة وحشة جدا، ولقيت واحدة واقفة ومدياني ظهرها. كانت لابسة جلابية وشعرها منعكش، وكانت عمالة تعيط، وأنا كنت واقفة عايزة أتكلم وأقول لها أنت مين، ومش عارفة أنطق. ولقيتها بتقول لي امشوا، وكان صوتها غليظ جدا. قالتها 3 مرات. في المرة الأخيرة قالتها بصوت عالي جدا، والصوت ده صحاني من النوم. صحيت لقيت إن إحنا لسه بالليل، وكنت عرقانة جدا. قلت أقوم أخد دش علشان العرق ده. قمت أخدت هدومي ودخلت، وأنا ماشية في الطرقة سمعت تيتا بتتكلم مع حد. ما كنتش سمع الحد اللي هي بتتكلم معاه ده، بس هي كانت عمالة تقول له هيمشوا، حاضر هيمشوا، أنا هقول لها. ناديت عليها من باب الأوضة كده، وكانت الأوضة ضلمة. قلت لها تيتا انتي نايمة؟ أنا بحسبها بتحلم ولا حاجة، بس تيتا ما ردتش. فقلت لنفسي هي بتحلم عادي. دخلت الحمام ومقفلتش الباب عليا، قلت لنفسي انه مفيش حد غريب يعني. وانا باخد دش كان الصابون على عيني، سمعت من بره كبس النور بيطفي، فقلت لنفسي ماما فتحت نور الأوضة. وانا بشطف عيني من الصابون لقيت نور الحمام هو اللي اتقفل، وباب الحمام كان مقفول عليا كمان. أنا ما سمعتش صوت باب الحمام وهو بيتقفل، قلت يمكن من صوت الدش، بس كنت هموت ساعتها. كنت واقفة خايفة ومش عارفة أعمل إيه، عايزة أنادي على ماما وخايفة. ولقيتها نفس الست اللي شفتها في الحلم، ما كنتش شايفة وشها في الضلمة. مش عارفة هي كانت مدياني ظهرها ولا مدياني وشها. لقيتها بتقرب مني وانا عمال اقول يا رب في سري، كنت عمال اعيط. قربت مني وقالت لي نفس اللي قالته في الحلم، امشوا. قالتها برضو 3 مرات بصوت عالي جدا، وما حسيتش بنفسي غير وانا فاقد الوعي. صحيت ولقيت امي بتقول لي انا لقيتك مغمى عليكي في الحمام، حصل ايه يا بنتي؟ ما رضيتش اقول لها على اي حاجه. قالت لي تيتا عايزاكي جوه. قلت لها حاضر، ودخلت عند تيتا. لقيت تيتا بتقولي أنا عارفة كل حاجة، امشوا يا بنتي علشان خاطري. قلت لها مين الست دي يا تيتا؟ علشان خاطري قوليلي مين؟ فقالت لي اللي ما كنتش عايزة أسمعه، قالت لي أنا مخاوية جنيها يا بنتي، هي عايزاني لوحدي معاها، مش عايزة حد تاني، أي حد هيقرب مني هيحصل فيه اللي حصل معاكي. قلت لها وده حصل إمتى؟ قالت لي من ساعة ما جيت هنا، الشقة دي يا بنتي هي السبب. هي قالت لي إنها عايشة هنا بقالها كتير، ولما أنا جيت حصل اللي حصل. هي مش بتأذيني بس بتأذي أي حد يقرب مني. وقتها حكيت لها على الحلم وعلى السطوح، قالت لي في الشقة دي حصلت جريمة قتل زمان، واحد قتل مراته وقطعها حتت وحطها في شنطة سفر ورماها أيام فوق السطح. قلت لها وانت ايه دخلك في الموضوع ده يا تيتا؟ قالت لي العلم عند ربنا، أنا معرفش. مشينا من عندها وبقينا بنروح لها كل أسبوع، نقعد معاها ونمشي أو هي اللي بتقولنا نمشي إمتى. لما الجنية دي تقول لها القصة الأخيرة، صاحبها بيقول التجربة دي حصلت معايا من حوالي 3 أسابيع. نزلت القاهرة من الغردقة وكان معايا شوية أوراق تبع الصيدلية، كنت عايز أخلصها من النقابة في القاهرة، وطبعا أنا مش من القاهرة ومليش أي قرايب فيها، فأجرت شقة مفروشة 3 أيام بس علشان أقعد فيها لغاية ما أخلص مصلحتي. المهم كلمت واحد سمسار أعرفه وفعلا جاب لي شقة، ممكن أكتب لك مكانها وعنوانها هنا لو عايز، بس يا ريت ما تقولهوش وانت بتحكي، بس ممكن أقول إنها كانت في حي راقي جدا وعمارة شيك ونظيفة، ومكان أبعد ما يكون إنك ممكن تشك إنه يحصل فيه حاجة مش مظبوطة أو غريبة. الشقة كانت في الدور 5 والعمارة كان فيها أسانسير. أنا بحاول أختصر في القصة علشان ما تطولش. أول ما دخلت القاهرة رنيت على السمسار، اداني العنوان، كتبته على الجي بي اس، طبعا الغريب أعمى ولو كان بصير. تعبت شوية على بال ما وصلت لهناك لأني معرفش الأماكن في القاهرة كويس، كنت بعربيتي للعلم. المهم وصلت لقيت اللي مستنيني تحت العمارة، طلعنا اتفرجت على الشقة كله تمام، وطلعت أخدت شنطتي. عدى يوم والتاني وكله تمام، بنزل الصبح أخلص المصالح اللي جاية علشانها وأروح وانزل شوية بالليل أتمشى، لغاية تالت يوم، اليوم اللي هي آخر ليلة ليا في الشقة. حبيت أدلع نفسي شوية، نزلت أشتري قميصين حلوين. المهم اشتريت وتعشيت برا، بس اتأخرت شوية وعدت الساعة 12. وصلت تحت العمارة كانت الساعة حوالي 1:15. ركنت العربية، السمسار كان مديني مفتاح للعمارة ومفتاح الشقة علشان طبعا العمارة بابها بيتقفل بالليل. دخلت كان باب العمارة مقفول، باب العمارة في وشه حوالي 5 سلمات وبعدهم السلم وعلى الشمال الأسانسير. بفتح باب العمارة وببص بعيني لقيت قطة سودة حجمها غير طبيعي بجد، والله زي ما بحكي لك تقريبا حجمها حجم كلب، كبيرة جدا وبصالي وعينيها مش نازلة من عليا. اتخضيت جدا، شكلها كان مرعب قوي، ما كانتش بتتحرك وبصالي بس. المشكلة انها كانت واقفة قدام باب الاسانسير وانا لازم افتحه علشان اطلع، لاني اكيد مش هطلع 5 على رجلي. المهم طلعت الكام سلمة الاولانيين ببطء شديد وبقرب منها علشان ادخل الاسانسير وهي ولا بتتحرك. قعدت ادعي في سري وانا بقرب وهي بصة وكأنها بتتحداني انها مش هتتحرك. في اللحظة دي أنا عملت تصرف مش عارف أنا ليه عملت كده ولا إزاي عملت كده، من غير ترياق أو استغراب. ليا واحد صاحبي مرة وراني فيديو على اليوتيوب كده عن ناس بيدخلوا أماكن بيقال إنها مسكونة بيصوروا فيها، وطبعا هتقولي إيه دخل ده بالموضوع، أنا عملت حاجة سمعتها في فيديو من الفيديوهات بتاعتهم. من غير أي سبب منطقي لقيتني بقول وأنا باصص للقطة وما بيني وما بينها أقل من متر، قلت لها أنت جن؟ وكانت الصاعقة اللي أشعرت جسمي كله وأنا بحكيها دلوقتي لما افتكرت سمعتها وصوتها خرم ودني وهي بتقول بصوت بني آدم راجل بتقول آه. أقسم بالله ده اللي حصل، أنا مش مستوعب إن بيحصل معايا كده، بس والله والله هذا ما حدث. قالت آه، وراحت لفة وطلعت على السلم، وحياة ولادي كانت من غير ديل خالص. شفتها بعيني وهي طلع على السلم، ما كانش ليها ديل. أنا مش فاكر أنا فتحت باب الأسانسير وطلعت وفتحت باب الشقة إزاي، بس كأني كنت واخد صدمة أو حد ضربني على دماغي، هو ده اللي حصل. بس أنا مش قادر أفهم إيه اللي حصل، هو ده بجد ولا أنا كنت بحلم؟ هل دي تهيؤات ولا لأ؟ دخلت الشقة، لميت حاجتي في شنطتي ورنيت على السمسار، قلت له أنا لازم أسافر دلوقتي، المفاتيح أعمل فيها إيه؟ قال لي مش هقدر أجيلك، مشواري بعيد والساعة كانت داخل على 2. قلت له أنا مش هقدر أقعد دقيقة تاني، أنا همشي حالا. قال لي طب معلش لغاية النهار بس ما يطلع وهكون عندك. هو في حاجة حصلت في الشقة، مشكلة يعني؟ هو اللي كان بيسأل طبعا مرضتش أقوله حاجة في التليفون، لا يقول عليا مختل ولا شارب حاجة. المهم عايز أقولك إني قعدت الليلة دي في البلكونة أتونس بالشارع لغاية الفجر، ولغاية ما النهار ابتدى يطلع. الأربع أو خمس ساعات دول عدوا عليا كأنهم أربع أو خمس سنين. فعلا جالي السمسار على الساعة 8، فتحت له الباب ودخل وقعد يأكد على الشقة إن كل حاجة تمام مش ناقصة حاجة. وبعدين بصلي وسألني، هو في حاجة حصلت لمؤاخذة يعني؟ صوتك امبارح كأن كان معاك مشكلة، حد ضايقك أو حصل معاك حاجة؟ اتشجعت كده وأنا ماسك الشنطة ورايح على الباب وقلت له، بقى العمارة دي فيها حاجة؟ بصلي في استغراب وقال لي، حاجة ايه يا باشا؟ قلت له حاجة مش مظبوطة يعني، حد شاف أي حاجة على السلم أو حد بيعمل أسحار أو أعمال ساكن هنا؟ قال لي لا والله ما سمعتش حاجة زي كده. ليه؟ هو حاجة حصلت معاك؟ ولسه بقول وأنا داخل العمارة شفت قط، وأقسم بالله والله العظيم برواز كان متعلق في الصالة قدام باب الشقة، برواز كبير كان بيني وبينه حوالي متر، لقيناه بيقع وبيترزع على الأرض بكل قوة كأن حد مسكه ورماه على الأرض. عايز أقولك من قوة وقعة البرواز الإزازة اتكسر 100 حتة وتكوم على الأرض كأنه تراب. طبعا من خضة الصوت والموقف كنت أنا والسمسار جرينا برا الشقة، وفي ثواني كنا في الأسانسير. قلت له شفت في حاجة غريبة في الشقة دي؟ قال لي والله العظيم ما حد اشتكى منها، ده حتى صاحبها كان قافلها بقالها سنتين ولسه موضبها ومجدد عفشها، وانت أول واحد تقعد فيها بعد ما وضبها. طبعا سمعت الكلمتين دول ومرضتش أعلق، نزلت ركبت عربيتي ورجعت الغردقة، وبحمد ربنا أني سليم والحمد لله عدت على خير. بكده يكون انتهى الملف بتاعنا، أتمنى يكون عجبكم، بشكركم جدا جدا، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. وعايز أفكركم بحاجة، إن أسئلتكم اللي سألتوها في البوست اللي نزلته من فترة تمت الإجابة عليها فعلا، في لينك هتلاقوه في صندوق الوصف لقناة أخويا محمود خيري، فيديو لطيف جدا وخفيف كده، أتمنى أكون جاوبت على الأسئلة اللي انتوا سألتوها كويس. وبس كده، حابب أشكركم جدا وتصبحوا على خير.